وآخر يقول وضعت مبلغا من المال في بنك له فرع من المعاملات الإسلامية لا يحدد الربح ولكن يخلط أموال الفرع الإسلامي مع أموال البنك العادي الذي يتعامل مع الربا للتأكيد، فهل إباحة فهل أرباحه حلال أم حرام؟ وضعت مبلغا من المال في بنك له فرع للمعاملات الإسلامية لا يحدد الربح ولكن يخلط أموال الفرع الإسلامي مع أموال البنك العادي الذي يتعامل بالربا بالتأكيد، فهل أرباحه حلال أم حرام؟ وإذا سحبت المال من الفرع الإسلامي فهل يلحق من المنفعة أو من بهذا الربح أو التصدق به؟ على كلها ما دام حاله مع البنك الربوي في حال واحدة فلا يجوز أن يتعامل معه حتى يستقل البنك الإسلامي بالمعاملة الإسلامية، ولا بد أن تكون المعاملة الإسلامية على الطريقة الإسلامية بأن يكون الربح في الجزء المشاع كسائر البضائع، إذا كان يعمل يكون له الربع له النص له الثلث يعني من الربح والباقي لصاحب المال، هذا إذا كان بنك الإسلامية. أما إذا كان يحدد 5% 10% كل شهر أو كل سنة هذا هو البنك الربوي، وإذا كان يخلط هذا مع هذا فقد ولي بالمعاملتين جميعا فلا يصل. ما أخذه من ربح يا شيخنا الكرام؟ ما أخذه من ربح من البنك الإسلامي؟ نعم، ما أخذه من ربح من البنك الإسلامي؟ إذا أخذ بهذه الطريقة يصفي وجوه خير، ما هو بنك الإسلامي ولا يأكل إذا كان أخذ بطريقة الربا أو المشاركة في الربا.